بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها برقم 85، وانتهينا عند مسألة تحليلها التسليم والرد على الحنفية في هذه المسألة، وذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم أن التسليم ركن من أركان الصلاة، وذكرنا الأمور اللي هم احتجوا بها والرد عليها فيما مضى إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: جعل التسليم تحليلا لها يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحج منه، فكان هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أو شرع لمن وراءه أن يتحللوا بمثل ما تحلل به الإمام، فشرع لمن وراء يعني الإمام أن يتحللوا، أن يخرجوا من الصلاة بمثل ما تحلل به الإمام، بمثل خروج الإمام من الصلاة أي بالتسليم كذلك. وفي ذلك دعاء له، دعاء للإمام ودعاء للمصلين معه بالسلام. ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا، يبقى التسليم لكل لكل مصل إماما ومأموما وللمنفرد. فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الله تعالى الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. يبقى الصلاة كلها دائرة على إيه؟ على الله أكبر. فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، وهذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن في هذا الحديث لم يبين عدد التسليمات، عدد التسليم هل يسلم مرة ولا يسلم مرتين، لم يبين في هذا الحديث، كما لم يرد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعدد مرات التسليم فيها خلاف عند أهل العلم، فالمشهور عند الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية وبعض المالكية والحسن بن صالح، الحسن بن صالح بن حي، وجوب التسليمتين. يبقى هذا قول بوجوب الإيه؟ بوجوب التسليمتين. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأهم يشيرون بأيديهم عند التسليم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله. يعني كانوا يرفعون أيديهم من على أفخاذهم في التسليم، عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرفع إيه؟ يرفع يده، وفي البعض بيعمل هذه المسألة حتى الآن، واضح كده. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال: يكفي أحدكم أن يضع، تبقى يده قارة على إيه؟ على فخذه، يده قارة على فخذه، ويسلم على أخيه عن يمينه ويسلم على أخيه عن شماله، يعني السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقال أهل العلم إنما دون الكفاية لا يكون مجزيا، يبقى قال إنما يكفي، فقالوا طالما أنه قال يكفي يبقى دل على إن إلا أقل من كده لا يجزئ. يبقى طالما أنه لا يكفي إلا تسليمتين يبقى لا يجزئ تسليمة واحدة، لا يجزئ تسليمة واحدة. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على التسليمتين حضرا وسفرا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أنه لا بد من التسليمتين، يعني استدلوا بالعموم مع إيه؟ مع فعله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع فعله أنه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يخرج من الصلاة بتسليمتين. أيضا استدلوا بحديث الإمام مسلم عن أبي معمر عبد الله بن صخبر الأزدي، هو ثقة متفق عليه، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن علقها. وفي رواية الحكم بن عتيبة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني كان يسلم إيه؟ تسليمتين صلى الله عليه وسلم. والمعنى إن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كأنه يعني تعجب من أين حصل هذا الرجل أو هذا الأمير الذي كان على مكة، من أين تحصل على هذه السنة وظفر بها، فتعجب رضي الله تبارك وتعالى عنه لكونه وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثور عنه في أنه كان يخرج من الصلاة بتسليمتين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. أخرجه مسلم. ده الأدلة اللي استدل بها القائلون بوجوب التسليمتين، أما الجمهور والشافعية والمالكية وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الفرض تسليمة واحدة، الفرض هو التسليمة الأولى عن يمينه والثانية سنة، قال ابن المنذر رحمه الله وكل من أحفظ عنهم من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، كل من أعلمه أجاز صلاة، يعني صحح صلاة من سلم بتسليمة واحدة، وأحب أن يسلم تسليمتين. استدل أصحاب هذا القول أو الجمهور لرأيهم هذا بحديث عائشة رضي الله عنها وقولها كان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم. فمنهم من قال هذا لفظ مطلق يصدق بواحدة، طيب إذا كان لفظ مطلق ويصدق بواحدة فممكن يصدق كذلك بإيه؟ بتسليمتين، يعني برضو ما يكونش لكم دلالة أو لكم دليل أو متمسك بهذا على ما ذهبتم إليه. ومنهم من قال لا يجزي لأن الألف واللام التي دخلت على التسليم إنما هي للعهد الذهني، ومعنى العهد الذهني يعني التسليم المعهود المعتاد منه صلى الله عليه وسلم، والتسليم المعهود المعتاد منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، يبقى برضو ما لكمش حجة في أنها يستفاد من ذلك أنها لتسليمة واحدة، لكن إذا كانت للعهد الذهني فيبقى التسليم المعهود عنه صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بحديث زرارة ابن أبي زرارة ابن أوفى قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت رضي الله عنها في هذا الحديث فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات متصلات صلى الله عليه وسلم، فلا يقعد في شيء منها إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها للتشهد، ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، يعني حتى يجعلنا نستيقظ من النوم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، أخرجه ابن حبان بسند صحيح وأخرجه الإمام أحمد بسند قوي. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى فيما جاء عنه قال أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بواحدة ويسر بالثانية، وهذا حسن لو قام عليه الدليل، هذا حسن لو قام عليه الإيه؟ لو قام به دليل، لكن لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسق لنا الإمام أحمد دليلا على أنه كان يسر بالإيه؟ بالثانية، وربما ذلك على أيضا على المعتاد منه صلى الله عليه وسلم، لكن لفظ تسليمة واحدة قاطع في أنه كان يسلم إيه؟ تسليمة واحدة فقط، وما كان يسلم إيه؟ تسليمتين صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا أنه سلم الثانية سرا هنحتاج إلى الإثبات، هنحتاج إلى الإثبات لذلك، ولا يوجد. أيضا استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما في جامع الترمذي وعند ابن ماجه، لكن جاء عند ابن خزيمة أن هذا الإسناد إسناد ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الضعف ربما يكون هو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم، وذلك أن في إسناده زهير بن محمد التيمي أبو المنذر سكن الشام ثم الحجاز، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال أبو حاتم ثم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، ورواه عن زهير بن محمد عمرو بن أبي سلمة وهو شامي، ورواية أهل الشام عنه أيضا ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أما رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي يعني عن زهير بن محمد فبواطيل، يبقى الروايات كلها باطلة. وقال في الفتح ذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليم الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك، انتهى من الفتح. وأخرج ابن ماجة عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، هذا أيضا إسناد ضعيف، في إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك كذا في نيل الأوطار، وفي الزوائد وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة ذكرها الزيلعي في نصب الراية مع الكلام على ضعفها وبيان ضعفها عنده. وقال النووي رحمه الله كما في الخلاصة هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له، لا يقبل تصحيح الحاكم لهذا الحديث، وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت، انتهى من نصب الراية. قال الشوكاني في نيل الأوطار وذهب إلى مشروعية التسليم بواحدة ابن عمر وأنس وسلم بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي وغيرهم. قال والحق ما ذهب إليه الأولون، يعني القائلين بالتسليمتين، لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة، يعني التسليمة الواحدة إن صحت لكن جاءت أحاديث التسليمتين فجاءت إيه هنا بزيادة على الإيه؟ على التسليمة الواحدة، فيبقى تقبل هذه الزيادة، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة، والقاعدة إن المثبت يقدم على الإيه؟ يقدم على النافل، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها، ولو سلمنا انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على أزيد. يبقى برضو الشوكاني بيختار إيه؟ التسليمتين. التسليمتين، لكن أن الصحابة المتقدم ذكرهم قالوا بالتسليمة الواحدة ولم يذكر عن أحد مخالفة لهم، يعني لم يأتي أحد إيه؟ خالفهم في هذا القول أو رد عليهم هذا القول، مما يدل على إيه؟ انتشاره في زمن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. قال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة. وحكى أحمد عن أهل المدينة أنهم كانوا يسلمون ما كانوا يسلمون إلا تسليمة واحدة. قال: وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم، يعني في ولاية بني العباس. وقال الليث: أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة. وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك، فروي عنهم الوجهان، فروي عنهم الوجهان التسليمتين والإيه؟ والتسليمة الواحدة. وهذا يدل على أن ذلك كان عندهم سائغا، يعني إذن هو من الخلاف الإيه؟ من الخلاف السائغ، من الخلاف السائغ. نعم. وهناك قول ثالث: تجزئ واحدة في النفل دون الفرض. تجزئ واحدة في النفل دون الفرض. قالوا: لأن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، يعني بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الأمر في قيام الليل، لكن يجاب عن ذلك بما رواه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. أخرجه الطبراني في الأوسط، ولم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في تقريب التهذيب قال: أن عبد الوهاب ثقة تغير قبل موته بثلاث سنوات، يعني اختلط قبل موته بثلاث سنوات، لكن هذا التغير أو هذا الاختلاط لا يضر رواية عبد الوهاب الثقفي، لأن عبد الوهاب الثقفي حجب عن الناس بعدما تغير رحمه الله تبارك وتعالى، فلم يحدث فلم يروي رحمه الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تغير، فلا يضره في حينئذ التغير ولا يضره الإيه؟ ولا يضره الاختلاط. واللي هيقوله بكده هيحتاجوا يثبتوا ان هو ايه روى بعد ايه تغيره، وكان هذا الحديث مما رواه بعد ايه بعد تغيره، فلم يرفع هذا الحديث عن حميد الا عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة، فاذا رفع ذلك الحديث فهذا الرفع معمول به ويكون من زيادة الثقات في الايه في الرفع في الرفع رحمه الله تبارك وتعالى. والراوي له عن عبد الله ابن عبد الوهاب هو معاذ بن المثنى ابن معاذ بن نصر ابن حسان ابو المثنى العنبري، ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ووثقه وأرخ وفاته في سنة 288. يقول الألباني أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: وجدت لحديث أنس طريقا أخرى. يبقى أنا عندي دلوقتي حديث مرفوع ولهذا الحديث طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق جرير بن حازم عن أيوب السختياني رحمه الله تبارك وتعالى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة. وهذا الإسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن أيوب السختياني أدرك أنسا، رأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه، كما ذكر ذلك ابن حبان في الثقات، فلا يصح سماعه، لم يثبت سماع أيوب السختياني من أنس، فيبقى على هذا يكون من الإيه؟ من المرسل، يكون من المرسل عن أرسله أيوب رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى حتى على هذه الرواية أنها رواية مرسلة وعندي رواية عبد الوهاب الثقفي رواية متصلة، فهذا يقوي إيه؟ يقوي المتصل ويعضده، أو المتصل هذا يعضد إيه؟ يعضد كذلك هذا المرسل في رواية أيوب السختياني. وبالتالي فجملة القول كما قال الألباني أن هذا الحديث حديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق البيهقي قسما منها ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا. وقال البيهقي عقبها: وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز. وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة، ثم قال: إن الشافعية قال: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. فالتسليمة الواحدة فرض لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. أما التسليمة الثانية فهي سنة، فهي سنة، ويجوز ترك الأخرى أحيانا لهذا الحديث. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. لكن قد يقال في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه أنه سلم على الجنازة، مما يقوي هذا أنه سلم على الجنازة تسليمة إيه؟ تسليمة واحدة، وهي من الإيه؟ من الفرائض، أنها فرض كفاية. لكن قد يقال في هذا الحديث إن التسليمتين أحوط، التسليمتين إيه؟ أحوط، لأن التسليمتين أحوط، لأن من قال بالوجوب، من قال بالوجوب قد يجعل صلاة من سلم تسليمة واحدة يجعلها إيه؟ يجعلها باطلة، يجعلها باطلة. وهنا يعني من الاحتياط للعبادة أنها عند الجميع، عند الجميع تصح بالإيه؟ بالتسليمتين، وعند قوم دون قوم تصح بالتسليمتين، وعند قوم تصح بتسليمة واحدة، أو لا تصح إلا بتسليمتين عند قوم. فإذا القدر المشترك أنهم اتفقوا على أن التسليمتين إيه؟ تصح بهم الصلاة، سواء من قال إن الأولى واجبة والتانية سنة، أو الأقل الاثنين إيه؟ واجبتين، فالصلاة في هذا صحيحة على إيه؟ على المذهبين. لكن لحيجي يقول إن التسليمتين واجبتين بقى، هتبقى دي في إشكالية على من يقول بإيه؟ بأنها تسليمة واحدة، فقد يبطل صلاته بذلك على قول من قال لابد منين؟ لابد من تسليمتين. فلذلك يقول أهل العلم أن الأحوط أن يسلم تسليمتين، لأنه إذا سلم تسليمتين صحت صلاته عند الجميع، عند الكل. ولو سلم واحدة صحت عند البعض دون الإيه؟ دون البعض. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. ده بالنسبة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. من فوائد هذا الحديث فيه بيان حسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكمالها وتمامها، وأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. أيضا دل الحديث على دوام استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأنه لم يثبت عنه إلا قول الله أكبر، لم يثبت عنه إيه؟ أي صيغة تانية، الله الله الأكبر، ولا إيه؟ أي صيغة من الصيغ التي ذكرها الحنفية. لكن الصحيح هو الاستفتاح بإيه؟ بالله أكبر نطقا بها، ولا يأتي بها إيه؟ دون تلفظ، كما يعني يفعل البعض ويقول أنني يعني قرأت بها في سري، لكن لابد من الإيه؟ من التلفظ، يعني لابد من تحريك الشفتين بالإيه؟ بالتكبير، بالتكبير. يبقى لا يجزي إلا قول إيه؟ الله أكبر. فيه أيضا جواز التسمية، تسمية الصورة ببعضها كالحمد والبقرة والطارق إلى غير ذلك. كذلك أن الراكع لا يرفع رأسه ولا يصوبه، بل يساوي بين ظهره ورأسه. كذلك الاعتدال، مشروعية الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه، وهذا من الواجب مع القدرة كما بينا في اللقاءات الماضية. كذلك الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. كذلك التشهد واجب بعد إيه؟ بعد كل ركعتين، بعد كل ركعتين. أن الافتراش يكون في كل جلوس، ويكون في التشهد الأوسط. أما وإن كانت الصلاة ثنائية فيفترش أيضا ويسلم. أما إن كانت الصلاة ذات تسليمتين، فيفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني جمعا للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك فيه النهي عن عقبة الشيطان كما ذكرناها، ففيه النهي عن التشبه بالشيطان في كل أحواله. كذلك النهي عن افتراش الإنسان أو تشبه الإنسان بالحيوان في جلسته، في قعوده، في مباشرته للأرض، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التسليم ركن من أركان الصلاة كما أن التكبير ركن من أركان الصلاة، خلافا للحنفية في هذه المسألة في مسألة التسليم تحديدا. كذلك أن النساء كالرجال في أحكام الصلاة وصفتها، لأنه لم يرد دليل يخص المرأة بشيء دون الرجال، والأصل التساوي، تساوي النساء والرجال في الأحكام، إلا ما قام به دليل التخصيص. كذلك فيه فضيلة من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حرصها على نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم مفصلة إلى الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الحديث الذي بعد ذلك الحديث 86 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر، وقد تقدمت ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في الحديث يصف عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما جانبا من السنة العملية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تفيد الكثرة والدوام، أو الكثرة والاستمرار. تفيد الإيه؟ لما تدخل على الأفعال تفيد الإيه؟ الكثرة، وتفيد الإيه؟ الاستمرارية. واضح كده؟ يبقى كان تدل على إيه؟ كثرة، وتدل على إيه؟ على الاستمرارية. يبقى كان يرفع، يبقى دل على أنه كان إيه؟ مستمرا على ذلك، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم إيه؟ أنه لم يرفع. يبقى كان يرفع، يبقى دائما أبدا كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نعم، مداوما على ذلك. يرفع يديه، رفعه يرفعه رفعا يعني أعلاه، أعلى الشيء، يعني رفع الشيء يعني أعلى هذا الشيء، فهو رافع وهي رافعة، ده اسم الإيه؟ اسم الفاعل، واسم المفعول مرفوع ويؤنث مرفوعة، سواء كان الإعلاء حسيا برفع الأجسام والأصوات، يعني لو هترفع حاجة مادية ترفع إيدك، ترفع حاجة من على الأرض، أو إعلاء معنوي كمثلا التنويه بمقامه وذكر شرفه ومناقبه، فهذا من الإعلاء المعنوي، فأن يكون معنويا بإعلاء الرتب وتشريف المقامات والتنويه. قال كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو حاذاه محاذاة وحذاء، وازاه يعني يرفع يديه موازيا لإيه؟ موازيا لمنكبيه، أو مقابلا للمنكبين، مقابلا لإيه؟ مقابلا لمنكبيه صلى الله عليه وسلم. ومنكبيه تثنية منكب، منكبيه تثنية منكب، وهو مجمع عظم العضد مع الكتف، اللي هو الجزء ده، يعني العضد مع الايه؟ مع الكتف، فالجزء ده بنسميه ايه؟ منكب، نسميه ايه؟ منكب، نعم. والتثنية منكبين، والجمع مناكب، والجمع مناكب. إذا افتتح الصلاة، يعني إذا ابتدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذا ابتدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، يبقى كان الرفع إمتى؟ مع البدء في تكبيرة الإحرام، مع البدء في تكبيرة الإحرام. هنا تأتي مسألة، متى ترفع اليدين؟ متى ترفع اليدين للتكبير؟ هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف عند أهل العلم، وقع فيها خلاف عند إيه؟ عند أهل العلم، وهو من خلاف التنوع، هو من خلاف الإيه؟ من خلاف التنوع. فالجمهور يرون الرفع يكون مقارنا للتكبير، يبقى مع الشروع في التكبير يعمل إيه؟ يرفع اليدين ويخفضهما مساويا مع الانتهاء من الإيه؟ مع الانتهاء من التكبير سواء بسواء. واضح كده؟ هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وهذا هو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ترجم في صحيحه لهذا بقوله: باب رفع اليدين في تكبيره في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، مع الافتتاح سواء، يعني مع البدء في افتتاح الصلاة بالتكبير الله أكبر يكون إيه؟ رافع الإيه؟ رافع اليدين، رافع اليدين مقارنا لهما بالإيه؟ بالتكبير، مقارنا لهما بالتكبير. واستدل له بحديث ابن عمر هذا الذي هو بين أيدينا، وجاء في لفظ: فيرفع يديه حين يكبر، فيرفع يديه حين يكبر، أخرجه البخاري. وهذا اللفظ الثاني لابن عمر عند الإمام البخاري يوضح معنى قوله في هذا الحديث: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. إيه المسألة دي هتفيدنا في إيه؟ حتى لا يقال أنه إنما رفع يديه بعد الفراغ من التكبير، لأنه لو قال لك إيه؟ أنه إذا افتتح، فيقول لك افتتح يعني على أنه إيه؟ كان في الماضي، أنه إيه؟ بعدما كبر رفع يديه. فلما جاءت الرواية الثانية فرفع يديه حين يكبر، دل على أن التكبير مع رفع اليدين كان إيه؟ كان مقترنين. ماشي كده؟ يبقى كان التكبير مع الرفع الاثنين إيه؟ سواء، الاثنين سواء، حتى لا يظن أنه افتتح الصلاة ثم إيه؟ يعني كبر ثم إيه؟ رفع يديه، على ما قد يتبادر من الظاهر. فالرواية الثانية حتبين أنه حين إيه؟ رفع حين إيه؟ حين يكبر، يبقى دلت على الإيه؟ على المقارنة والمساواة بين لفظ التكبير وبين رفع الإيه؟ وبين رفع اليدين، وبين رفع اليدين. لأن افتتاح الصلاة هو التكبير، فيكون المراد الذي لا وجه له غيره أنه شرع في الرفع عند الشروع في التكبير، فأتى بالرفع والتكبير مقترنين. وقال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني: ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير، ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره، ولا يسبق أحدهما صاحبه، ولا يسبق أحدهما إيه؟ أحدهما صاحبه. ده كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني ذهب الحنفية، وهو قول للإمام أحمد، إلى تقديم رفع اليدين على التكبير. يبقى دي الصورة الثانية، يبقى الصورة الأولانية الإيه؟ المساواة. الصورة الثانية هيعمل إيه؟ يرفع اليدين وبعدين إيه؟ وبعدين يكبر. يرفع اليدين وبعدين يكبر. وإلى ذلك ذهب أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، حيث قال في السنن: باب رفع اليدين قبل التكبير. يبقى دي الصورة الثانية، باب رفع اليدين قبل التكبير. واستدل لذلك بما روى ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. ثم إيه؟ كبر. يبقى هنا تقدم رفع اليدين على الإيه؟ على التكبير، على التكبير. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر. الأصح يرفع ثم يكبر. ليه يرفع ثم يكبر؟ قال: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله تعالى. يبقى الرفع رفع الإيه؟ نفي صفة الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى. والتكبير إثبات ذلك لله، يعني إثبات الكبرياء لله لله تبارك وتعالى وحده. والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. يبقى في الشهادة انت بتعمل ايه؟ لا إله إلا الله، مش كده؟ فهنا دي نافية للإيه؟ نافية للجنس كما يقال، ماشي كده؟ يبقى انت نفيت ايه؟ لا إله، يبقى بدأت بالنفي، ثم بعد ذلك جاء لي الإثبات إلا الله، يبقى لا معبود بحق إلا الله تبارك إيه؟ تبارك وتعالى. يبقى تقدم النفي على الإثبات، فأقول لك هكذا إن الرفع هنا نفي للكبرياء عن إيه؟ عن غير الله تبارك وتعالى. والتكبير هيعمل إيه؟ إثبات إثبات الكبرياء لله تبارك وتعالى وحده، فصاغ أن يتقدم الرفع على الإيه؟ على التكبير، على التكبير. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث قيل العكس، يقدم التكبير ثم يرفع يديه. واضح الصور، يقدم التكبير ثم إيه؟ ثم يرفع يديه. وذلك لحديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وحدث، أي مالك بن الحويرث، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. يبقى دلوقتي سواء التكبير مع رفع اليدين يكونوا إيه؟ سواء مقترنين. الصورة الثانية يقدم الرفع على التكبير، الصورة الثالثة يقدم التكبير على الإيه؟ على الرفع. وكل ده إيه؟ ثابت بالإيه؟ بالأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كده ثلاث أقوال، ثلاث أقوال. والقول الرابع التخيير، القول الرابع هو الإيه؟ التخيير، وهو أظهر، وهو أظهر، كما ذكر ذلك أبو عوانة في مسنده أن الأخبار تدل على التخيير والإباحة. إن كل دي صورة إيه؟ صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صور إيه؟ صور صحيحة مذكورة في الإيه؟ في الصحيح. واضح كده؟ فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك من الإيه؟ من الاختلاف المباح، يعني أي صورة من هذه الصور تجزئ، ولا يلزم صورة بإيه؟ ولا يلزم صورة بعينها، ولا يلزم صورة بعينها، بل إنه لو فعل غير وأعمل بكل صورة من هذه الصور كان عاملا بإيه؟ بعموم السنة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئات أو في هذه الأفعال صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الأحاديث الواردة كلها صحيحة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه طارة مع التكبير وطارة بعده وطارة قبله. فالأولى والأحسن العمل بكلها في الأوقات المختلفة، فلا حاجة ها هنا إلى الترجيح، لأن الترجيح هنعمل إيه؟ هنعمل بحديث وهنهمل بقية الأحاديث وهي صحيحة، وهي إيه؟ وهي صحيحة. نعم، لأنه إنما يصار إلى الترجيح عند تعذر الجمع، والجمع هنا إيه؟ ممكن بناء على الإيه؟ على التخيير في هذا كله، أنه يفعل هذا طارة ويفعل هذا طارة ويفعل هذا طارة، يبقى جمعنا بين إيه؟ بين جميع الهيئات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما هي الحكمة من مسألة رفع اليدين؟ إيه الحكمة في مسألة رفع الإيه؟ رفع اليدين. تقدم أن كما قال صاحب الهداية فيها النفي والإيه؟ النفي والإثبات، النفي والإثبات، نفي الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى وإثباته لله تبارك وتعالى وحده. هذه أولى. الثانية قيل الحكمة في اقترانهما، أنهما يقرن بين الرفع والتكبير، أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. يبقى الأصم الذي لا يسمع إيه؟ يراه، يرى حركة إيه؟ الرفع، فيعلم أنه في صلاة. أما الأعمى الذي لا يرى فحيعتمد على الإيه؟ يعتمد على السمع، يعتمد على السمع. هذا قول. وقيل فيه إشارة إلى طرح الدنيا، يعني أكن كده بالحركة اللي بيعمل إيه؟ بيطرح الدنيا، بيطرح الدنيا بحركة الرفع، أنه يطرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، والإقبال بكليته على الصلاة يعني. والقول الرابع قيل إشارة إلى الاستسلام والانقياد، يعني كأن العبد ها هنا كالأسير، والأسير إذا غلب هيعمل إيه؟ بيمد يديه مستسلما، يمد يديه مستسلما اعلاما بانه قد ايه قد استسلم. فكأن هذا الامر ان انا ايه برفع يدي ايه مستسلما وايه بالاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. واضح كده؟ هذا ايضا مما قيل في الحكمة في ذلك. وقيل ايضا ليناسب فعله قوله الله اكبر، ليناسب فعله قوله الله ايه الله اكبر. وقيل ايضا ان ذلك لاستعظام ما دخل فيه، ان يدخل فيه بايه مستعظما ومستحضرا عظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى. وقيل فيه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، بين العبد وربه تبارك وتعالى بمسألة إيه؟ رفع اليدين. وقيل ليستقبل الصلاة بجميع بدنه، يبقى جميع البدن كله مشارك فيه في دخوله في الصلاة. واضح كده؟ نعم. وقال الربيع ابن سليمان قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين، ما معنى رفع اليدين في الصلاة؟ قال تعظيم الله تبارك وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرفع تنويه عن ايه؟ بناء على، يدل على تعظيمك للرب تبارك وتعالى واتباعك لإيه؟ واتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان هذا اظهر ما قيل، قيل ان هذا اظهر ما قيل في هذه الامور التي ذكرناها. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر انه قال رفع اليدين من زينة الصلاة، رفع اليدين من زينة الصلاة. وروى ايضا عن عقبة بن عامر، وخلي بالك بقى مسألة عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، انه قال بكل رفع 10 حسنات، بكل اصبع حسنة، بكل اصبع حسنة. قال الشوكاني معلقا على ذلك هذا له حكم الرفع. ليه له حكم الرفع؟ لأنه رتب ثوابا معينا على فعل معين، والثواب الذي يترتب، الثواب المعين على فعل معين من الصحابي لا يكون من قبيل الاجتهاد والرأي، يبقى لابد فيه منين؟ من توقيف. فعشان كده له حكم الايه؟ له حكم الرفع. يعني ده ما قاله الشوكاني، أنه له حكم الايه المرفوع، أنه رتب ثوابا معينا على ايه؟ على فعل معين، فهذا لا يكون الصحابي لا يتأتى باجتهاد الصحابي، فلابد أنه كان فيه إيه؟ أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ إن ما فيش حد يقدر يدي حد حسنات ولا يقدر يدي حد سيئات من عند نفسه. واضح كده؟ فعشان كده اختار الشوكاني له حكم الرفع. وهذا حسن، هذا حسن، لكن يبقى أن ابن عبد البر لم يذكر إسناده. يبقى لو ذكر الإسناد هنا، الاسناد هيكون هو السبيل الى قبول ذلك او رده، فممكن يكون من قبيل المقبول اذا صح الاسناد الى عقبة بن عامر. اما ان كان الاسناد ضعيفا الى عقبة ابن عامر فهيكون من قبيل الايه؟ من قبيل المردود. فيا ليت ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى يعني كان افصح عن ايه؟ عن هذا الاسناد، لكن قال ايه؟ عن عقبة ابن عامر، ولم يذكر له اسنادا رحمه الله تبارك وتعالى. فيظل الامر على ايه؟ على انه قول، لكن مسألة الثواب عليها ده يتوقف على ايه؟ ثبوت الاسناد، ثبوت الاسناد، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب اذا كانت المسألة بهذه المثابة، طيب الى اين يرفع يديه؟ الى اين يرفع يديه؟ يعني حد الرفع يوصل لحد فين؟ حد رفع اليدين يوصل لحد فين؟ هذا ايضا مما اختلف فيه اهل العلم، هذا ايضا مما اختلف فيه اهل العلم. فذهب الجمهور الشافعي واحمد واسحاق، وهو اختيار الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، والذي لم يرى غيره الامام البخاري فعله في الصحيح انه لم يرى غير هذا القول رحمه الله تبارك وتعالى، فاختاروا انه يرفع يديه حذو المنكبين، يرفع اليدين حذو الايه؟ المنكبين. واضح كده؟ لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر الذي هو ايه؟ بين ايدينا. طيب لماذا حديث ابن عمر؟ لان اسناده اصح، ان هذا الحديث ايه؟ متفق عليه، اتفق البخاري ومسلم على ايه؟ على اخراجه. ومعلوم ان المتفق عليه هو اصح الصحيح او اعلى درجات الايه؟ اعلى درجات الصحة. ادي مسألة. قال لك ايضا لان ابن عمر عبر بكان المقتضية للاستمرار، ودي برضو ممكن يكون فيها نظر، ان في حديث برضو مالك بن الحويرث جاءت لفظة كان، دي برضو فيها كلام، لكن يدل على هذا القول أو يقوي هذا القول أن رواته أكثر عددا. الرواة الذين رووا الرفع حذو المنكبين أكثر عددا ممن روى خلاف ذلك، ممن روى خلاف ذلك. فقد ثبت رفع اليدين حذو المنكبين عن أبي حميد الساعدي في عند البخاري وعند أحمد وعند أبي داود وغيرهم. أبو حميد الساعدي روى هذا الحديث في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو داود عن الإمام أحمد كما في سننه قال، فلما يعني ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رفع اليدين حذو المنكبين قالوا له صدقت. يبقى دي حق أبو حميد الساعدي مع كام؟ مع عشرة، ماشي كده. وعندنا حديث ابن عمر، وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا الرفع حذو الإيه؟ حذو المنكبين. وطبعا فيها يعني ده من المتواتر، هذا الحديث حديث المتواتر، وحنجله إن شاء الله عز وجل أن روى مسألة رفع اليدين ديت البعض 19 والبعض وصلهم لـ30 صحابي. فهذا من الإيه؟ فهذا من المتواتر، هذا من المتواتر. فدولت الرواية الإيه؟ الأكثر، رواية الأكثر أنهم رووا بالرفع حذو الإيه؟ حذو المنكبين، غير أن رواية الرفع حذو المنكبين من المتفق عليه عند البخاري وإيه؟ عند البخاري ومسلم. المذهب الثاني أو القول الثاني قول الثوري، ذهب سفيان الثوري رحمه الله والحنفية إلى رفع اليدين حذو الأذنين، رفع اليدين حذو الإيه؟ حذو الأذنين. وهو حديث مالك بن الحويرث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر، أدي كانه، كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، أخرجه مسلم. واستدل لذلك بحديث وائل بن حجر قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. يعني دلوقتي استدل به بالرفع حذو المنكبين بحديث مالك بن الحويرث وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنهما. ادي المذهب الايه؟ المذهب الثاني او القول الثاني. القول الثالث روى ابو ثور ابراهيم بن خالد الكلبي وليس عمرو بن قيس ابن مازن، ده متقدم، ده من التابعين، ماشي كده. والاثنين برضو ايه؟ ابو ثور. اما هذا فصاحب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. إبراهيم بن خالد الكلب صاحب الشافعي ثقة، توفي في 240 من الهجرة. روى عن الشافعي أنه جمع بينهما، يبقى الإمام الشافعي هيعمل إيه؟ هيجمع ما بين حذو المنكبين وحذو الإيه؟ وحذو الأذنين. هيجمع ما بينهم إزاي رحمه الله تبارك وتعالى؟ فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، ماشي كده. يبقى راحة الكف بطن ظهر الكف من الخارج هتبقى ايه؟ ناحية المنكب، وتبقى اطراف الاصابع اطراف الانامل العليا يعني فوق ديت هتبقى عند ايه؟ عند شحمة الاذن، ماشي كده. يبقى كده جمع ما بين الايه؟ ما بين الحدثين، ما جمع ما بين الحدثين. قال الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كما في شرح مسلم المشهور من مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه بأطراف أصابعه فروع أذنيه، فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، ماشي كده، وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، اللي هو كف اليد تبقى ناحية الايه؟ ناحية المنكب. فهذا معنى قولهم حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي بين روايات الحديث فاستحسن الناس ذلك عنه. طيب هل في ذلك نص؟ هل في ذلك نص؟ هل في الجمع ده نص؟ واضح كده؟ فلو ما فيهوش نص هتبقى الصورة دي صورة مخالفة للايه؟ للهيئتين. ماشي كده؟ صورة مخالفة للايه؟ للهيئتين. والصورة المخالفة للهيئتين دي هيبقى فيها كلام. هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها كلام. فإلا فإذا ثبت، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين، الفعلان، يبقى على انه فعل الاثنين صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ نفعلهما. نفعلهما. ماشي كده؟ نفعلهما. وتبقى انتهت هذه المسألة. اما احداث هذا الجمع فده كده هيكون ايه؟ اكنه اوجد صورة ثالثة. فهل الصورة الثالثة دي دليل؟ فهل الصورة الثالثة دي دليل؟ استدل لهذه الصورة بحديث عبد الجبار بن وائل ابن حجر رضي الله عنه عن أبيه وائل ابن حجر أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى. ماشي كده؟ طيب إيه حكاية بقى الحديث دوت؟ هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ايه؟ حديث ضعيف، رغم ان عبد الجبار بن وائل ثقة. عبد الجبار بن وائل ايه؟ ثقة. احتج به مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. عن ابيه هي دي الاشكالية. عن ابيه هي دي الايه؟ الاشكالية. طيب ماذا قال البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى؟ قال البيهقي: رواه الثوري وشعبة وابو عوانة وزائد بن قدامة وبشر بن المفضل وجماعة عن عاصم بن كليب، فقال في الحديث: فرفع يديه حتى حاذت أذنيه، وقال بعضهم حذاء أذنيه، وروى شريك عن عاصم وقال رفع يديه حيال أذنيه، وكذلك هو في الرواية الثابتة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل، علقمة بن وائل بن حجر، يعني عبد الجبار بيروي هنا عن ايه؟ عن أخيه. ماشي كده؟ يروي عن أخيه. وفي رواية ثابتة عن مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما أذنيه. وعلقمة برضو على شرط مسلم. علقمة ابن وائل على شرطه، على شرط مسلم. وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أخرجهما مسلم. بان من هذا أن الرواية المحفوظة حتى من طريق عبد الجبار عن علقمة بن وائل، الرواية المحفوظة مخالفة لإيه؟ لرواية عبد الجبار عن وائل. يبقى المحفوظ هو ايه؟ عن وائل انه ايه؟ حاذ بهما اذنيه. لكن مسألة ان هو جعل الكفين في ناحية المنكب او موازين للمنكب، واطراف الاصابع محازية بالابهام الى الاذنين، هذه لم ايه؟ لم تثبت. هذه لم ايه؟ لم تثبت. ماشي كده؟ فيبقى المحفوظ هو الايه؟ الاصح. فالمحفوظ هو الاصح. ماشي كده؟ بدليل رواية عبد الجبار عن مين؟ عن علقمة، أنه روى أنه حاذ بهما إيه؟ أذنيه، ولم يثبت إيه؟ مسألة أنه حاذ بالأكف المنكب وبالإبهام إلى الأذنين. هذا أمر. الأمر الثاني بقى الإشكالية في رواية عبد الجبار عن أبيه. فعبد الجبار ابن وائل ثقة، لكنه روايته عن أبيه مرسلة. روايته عن أبيه مرسلة، فيه هنا إيه؟ في سقط ما بينه وبين إيه؟ وبين أبيه. روايته عن أبيه من قبيل المرسل. ماشي كده؟ دي المسألة. قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. يبقى ده إيه؟ يبقى ده فيه انقطاع. يبقى ده فيه انقطاع. هذا أمر. الترمذي رحمه الله في جامعه ذكر في باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، قال: سمعت محمدا، يعني الإمام البخاري رحمه الله، يقول: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ولا أدركه. ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. هذا القول ضعفه المزي في تهذيب الكمال. هذا القول الأخير ضعفه المزي في تهذيب الكمال، في مسألة أنه لم إيه؟ لم يدركه، لم يدرك أبيه، وأنه ولد بعد أبيه بعدة أشهر. وقال هذا القول ضعيف جدا. ليه ضعيف جدا؟ لأنه صح عن عبد الجبار أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. وده عند ابن حبان بسند صحيح. ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول. القول ده حيفيدنا في إيه بقى؟ في مسألة كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. ماشي كده؟ وهو روى عن أبيه هنا مسألة إيه بقى؟ مسألة محاذاة الأكف للمناكب والإبهام لإيه؟ لشحمتي الأذن، وهو بينص على أنه لم إيه؟ لم يعقل صلاة أبيه، لم يعقل صلاة أبيه، فدل ذلك على ضعف هذا الإيه؟ ضعف هذا الحديث. والثابت عن وائل بن حجر أنه إيه؟ رفع اليدين حذو الإيه؟ حذو الأذنين، حذو الأذنين. واضح كده؟ نتوقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.